أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الرزق بكسر الراء وبين الرزق بفتحها؟ الرزق مصدر والرزق اسم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.